بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما جاء في الدخول في الوصايا، قال باب ما جاء في الدخول في الوصايا، ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال هذه الرواية: وباب ما جاء في الدخول في الوصايا. معنى هذا الكلام أن يجوز لكل أحد أن يجعل نفسه وصيا عند الحاجة ويقبل وصية الموصي، أم هذا خاص بمن هو متيقظ عارف بالتدابير والسياسة وقادر على تحصيل مصالح الولاية وقطع مفاسدها؟ يبقى بيذكر هنا ما جاء في الدخول في الوصايا، هل كل إنسان يجعل نفسه وصيا عند الحاجة ويقبل هذه الوصية من الموصي، أم أن الإنسان لا يقبل هذه الوصية من الموصي إلا إن كان متيقظ عارف بالتدابير والسياسة؟ قلنا يعني بمعنى إن هو يقوى على القيام وإتمام هذا العمل، على القيام وإتمام ذلك العمل. قلنا أعمال خير وأعمال كلها فيها طاعات، لكن قد لا يقوى الإنسان على إتمام ذلك الأمر، وبالتالي لا يتقدم لذلك الأمر إلا من كانت عنده المقومات أو الإمكانيات لتنفيذ ذلك الأمر. كما هو معلوم أن يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم لما طلب هذه الولاية على المال، فعند ذلك ذكر يعني لماذا تقدم، يبقى عنده الإمكانيات والمقومات التي تعين وتساعده على إتمام ذلك الأمر دون أن يكون هناك خلل أو فساد يطرأ كنتيجة أنه تولى ذلك الأمر. ولذلك قال باب ما جاء في الدخول في الوصايا، وذكر هذه الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا. وطبعا مش معنى ذلك الكلام هو ضعف الإيمان، ولكن هو قد لا يقوى إنسان نقول على طاعة ربه، وكذلك يعرف بقيامه بالليل وصيامه بالنهار، ويعرف دوما بعدم فطوره عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، لا تراه إلا بين قائم أو مصل أو مسبح لله تبارك وتعالى، لكن نقول هو قد لا يقوى على القيام بذلك العمل. يبقى العمل ده يتطلب مقومات معينة، يتطلب إمكانيات معينة قد لا تكون في ذلك الإنسان على الرغم من ورعه وعلى الرغم من تديني. يبقى من شرط الإنسان لما يكون من أهل الدين يبقى يتولى هذه الولايات وبالتالي يصلح فيها، لكن دي بتحتاج إلى إمكانيات معينة، إلى مقومات معينة قد لا تكون في ذلك الرجل الدين، وقد لا تكون في ذلك الرجل الذي يعرف بالورع والتقوى. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، أي غير قادر على تحصيل ما يصلح الإمارة ويضرأ المفاسد. وقال: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وطبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى الإنسان كده يبقى أمين على غيره، وكذلك أيضا يؤدي واجب النصح، يؤدي واجب النصح، والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إني يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي من السلامة عن الوقوع في المحظور، من السلامة عن الوقوع في المحظور. ولذلك قال فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، يبقى ما تتولاش مال يتيم تكون وصية على ذلك المال، وكذلك أيضا لا تأمرن على اثنين، يبقى لا تقدم لأمر الولاية حتى لو كان على اثنين، يبقى على أدنى الأعداد حتى لا يتأمر على ذلك، قلنا مخافة أن يقع فيه المفاسد، وكذلك ليست عنده المقومات التي يقوم من خلالها بأعمال تلك الإمارة. فلذلك قال لا تصير أميرا ولا تصير أيضا متوليا. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم متوليا وكان سيد الولاة ولكن وكان حاكما لجميع المسلمين، فكيف قال لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي؟ قال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيد الولاة وكان حاكما لجميع المسلمين وكان متوليا، فكيف قال هذه المقولة لأبي ذر رضي الله عنه؟ قال فيه إشكال من وجهين، الأول أن الإمام أفضل من غيره، الإمام أفضل من غيره، ولكن معلوم أن الإمامة لا تطلب، الإمامة لا تطلب إلا أنها قد تتعين على إنسان عنده هذه المقومات وتخلفت هذه المقومات عن غيره، فعند ذلك يجب عليه أن يتقدم، لأنه ليس هناك من تأهل لهذه الإمارة ومن كانت عند هذه الإمكانات غير ذلك الإنسان فيتقدم عند ذلك، فالإمام أفضل من غيره. الأمر الثاني أنه كان ينبغي أن يؤثر عليه ما هو أحب إليه، وقال الجواب أن معنى ذلك قال أحب ما أحب لنفسي، قال لو كان حالك حالك في الضعف، يعني معنى الكلام وإني أحب لك ما أحب لنفسي، قال يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ولا نقول هو سيد الولاة، سيد الولاة وكان حاكما لجميع المسلمين وكان متوليا، لكن معنى الكلام لو كان حالك حالك من هذا الضعف وتخلف هذه الإمكانيات والمقومات يبقى ما تقدمت إلى ذلك الأمر، يبقى ده معنى الكلام وده توجيه الكلام، يبقى أبا ذر إني أراك ضعيفا، يبقى تخلفت عنه الإمكانيات والمقومات التي يقوى من خلالها على القيام بذلك العمل، ولو كان حالك حالك ما تقدمت إلى ذلك الأمر، يبقى ده معنى الكلام. وإلا كما ذكر أن الولاية لها شروط، من العلم بحقائقها والقدرة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، يبقى عشان أنا أتقدم وأتأمر على مجموعة من القوم يبقى في شروط وفي إمكانيات وفي مقومات لهذا الإنسان الذي يتقدم أن يكون متوليا. أول أمر العلم بحقائقها، الأمر الثاني أنه عنده القدرة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، كما قال يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، يبقى حفيظ وعليم، يبقى نقول العلم بحقائقها وكذلك يقوى على أيضا جلب المصالح ودفع المفاسد، يبقى ده أساسا الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتولى هذه الولاية. وكذلك أيضا هذه الرواية تبين أن الإنسان لابد أن يكون أمينا على إمكانياته وعلى مقوماته التي أعطاه الله عز وجل إياها، يبقى نقول قد يتخلف الإنسان عن التقدم لمهمة ويتقدم إلى هذه المهمة من ليس بأهل لها، ونقول قد يكون الإنسان أن ذلك نوع من أنواع الورع، نقول كما فعل يوسف عليه السلام تقدم لأنه وجد في نفس هذه المقومات التي يقوى من خلالها على إتمام لذلك العمل، لم يتقدم حبا للولاية، يعني الإنسان لما تقدم لا يتقدم حبا للولاية ولكن هو بيتقدم لأنه عند هذه المقومات، وبالتالي الإنسان لابد أن يكون أمينا على إمكانياته وعلى مقوماته، الله تعالى من حكى هذه الإمكانيات وتلك المقومات فلابد أن تكون أمينا ولابد أن يكون البذل من خلالها. قلنا لأن الإنسان حيسأل عما أعطاه الله عز وجل، زي الإنسان كده حيسأل عن مالي، يسأل أيضا عن مقوماتي وعن إمكانياتي، ترى استعملنا هذه المقومات استعمال يعني تام ولا أن احنا أساسا تخلف الإنسان عن استعمال هذه المقومات والإمكانيات. فنقول الإنسان ممكن يكون أهل لمهمة معينة ولكن يتخلف وكأنه صورة من صور الورع، ولم يكن هناك من تتوافر عنده هذه الإمكانيات للقيام بالمهمة إلا ذلك الإنسان. بننتبه كده أنك أنت حتسأل عند ربك سبحانه، أنت أمين على مقوماتك وأمين على إمكانياتك، وبالتالي الإنسان لابد أن يكون بصيرا بما يملك من هذه الإمكانيات والمقومات، قلنا حتى يعمل من خلالها في دين الله تبارك وتعالى كما فعل يوسف عليه السلام. فده مش نوع من أنواع التقدم عشان يستطيل على القوم أو يتربع ويترأس على القوم أو حبا في الولاية، ولكن نقول وتقدم لأنه ليس هناك من تأهل إليها، من تأهل لذلك الأمر. يبقى على ذلك الإنسان يكون أمين على إمكانياته وأمين على مقوماته، وأن يكون بصيرا بها وينظر كيف يستعمل هذه المقومات في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، يبقى قبل نزول آية الميراث كان هناك الوصية للوالدين والأقربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ثم نسخ هذا الحكم بآية الميراث كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، قال فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. يبقى كان ما قبل نزول آية الميراث يبقى الإنسان يوصي في ذلك المال للوالدين والأقربين، ويبقى المال حيقسم هذا المال بالوصية، أوصى أن يكون نصف المال لأبويه مثلا، أوصى أن يكون ذلك المال لكذا وكذا من الأقارب، فكان له ذلك الحق يبقى أن يوصي في ماله وأن يتصرف في ذلك المال. لما حتى نزلت آية الميراث في آية المواريث يبقى عند ذلك حدد ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الفرائض، وآية المواريث هي في سورة النساء، كل أحكام المواريث يعني شملتها هذه الآيات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي تليها ثم الآية الخاتمة لسورة النساء آية الكلالة، استفتونا قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى دي آيات المواريث حدد فيها ربنا سبحانه وتعالى من أصحاب الفروض وكيف يقسم ذلك المال، كما بينا أن هذا الميت له الحق في أن يتصرف في ثلث المال لا يزيد على ذلك. يبقى الميت له الحق في التصرف، يبقى لو أوصى حيوصي بثلث المال، فإن مات حتنفذ هذه الوصية طالما لم تكن لوارث كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حدود تصرف الإنسان في ماله من بعد موته، أن يكون بثلث المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي المال حيوزع ويقسم على أصحاب الفروض، يبقى على الورثة، يبقى باقي المال حيقسم على الورثة. يبقى بيستخرج أولا الدين إن كان عليه دين، وبعد ذلك إن كان ترك وصية حتنفذ هذه الوصية طالما لم تتجاوز الثلث ولم تكن لوارث، وكذلك أيضا حيقسم باقي المال بعد ذلك على الورثة. فكان أولا المال بيقسم عن طريق الوصية، إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، يبقى كان بتقسم بهذه الصورة، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أصحاب الحقوق، وكذلك أيضا الأنصبة كيف يوزع ذلك المال على أصحاب الفروض بما فرض ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. يبقى لما نيجي نقرأ آية الميراث يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل لو مات وترك بنتا واحدة يبقى لها نصف الميراث، ده نصف الميراث، لو ترك بنتان يبقى هنا فلهن الثلثان، ونقول أن الأب والأم يبقى حيارث السدس لو كان له فرع وارث، قلنا ولو تبقى فضل بعد أصحاب الفروض حتروح طبعا تذهب إلى العصبة، وكذلك الرجل يرث من امرأته النصف إن لم يكن لها ولد، ويصل يرث منها الربع إن كان لها فرع وارث، والمرأة ترث من زوجها الربع، يبقى دول أصحاب فروض، دي فرائض أهي. يبقى نقول الرجل مال الزوج على زوجته إن ماتت ترك ذلك المال، نقول ننظر هل يا ترى لها فرع وارث، لها بنت أو ابن، فعند ذلك نقول لو لم يكن لها يعني ابن أو ابن يبقى الزوج حيرث النصف، نقول يا ترى ليه ورثنا النصف، نقول لأن هذه طبعا زوجية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى الآية صريحة أهو، يبقى ليه حنورث ذلك الرجل النصف؟ يبقى لو واحد عقد كده عقد النكاح على امرأة ماتت، هذه المرأة ماتت أو بنى بها ولم يكن لها أولاد، ماتت المرأة دي، يبقى نقول الزوج له النصف. يبقى الزوج له النصف. جبنا منين الكلام ده؟ يبقى من الآية. يبقى ده صاحب فرض، فرضه أن يأخذ نصف تلك التركة بعد طبعا سداد الدين وبعد تنفيذ الوصية، فما تبقى من ذلك المال للزوج النصف كما قال ربنا سبحانه وتعالى طالما أنها لم يكن لها فرع وارث. وكذلك هي بترث الزوج، هتاخد الربع إن لم يكن له فرع وارث منها ومن غيرها، وإن كان له فرع وارث منها ومن غيرها يبقى عند ذلك هتاخد الثمن. يبقى ده الفرض، هذه الفروض اهي كما بينها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي النسبة اللي هتاخدها من المال، يبقى دي آية المواريث. وكما استمعنا آدي في الكلالة، استفتون قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. طب لو ماتت وما فيش غيره، هو بيأخذ كل المرض بالعصبة. أما هي فإن مات فلها نصف ما ترك طالما كانش ليه فرع وارث كما بينت الآية. وهكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي آية المواريث هي التي نسخت حكم هذه الوصية. كان الرجل يوصي بذلك المال الولدين والأقربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حتى نزلت هذه الآيات التي بينت من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. فلذلك قال ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، يبقى نسختها آية الميراث. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الوصية للوارث، في الوصية للوارث. قال في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى قلنا إن الإنسان حدود تصرف هذا الإنسان في ماله من بعد موته أن يكون بالثلث، كما ذكرنا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بثلثي المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فبالشطر؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فعلى ذلك يبقى ده حدود التصرف، أقصى مقدار يتصرف فيه الإنسان في ماله من بعد موته أن يكون بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو تصرف بذلك الثلث أيضا تصرف ذلك الرجل أيضا مقيد ألا يكون ذلك لوارث. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، قال فلا وصية لوارث. يبقى لو أوصى إنسان وهو على مشارف الموت أوصى لولد من أولاده، لابن من أبنائه، أوصى لزوجه بمقدار مثلا قال الله إن تأخذ 1000 جنيه وبعد كده المال يقسم ميراث، أوصى لهذا الولد مثلا بجزء من أرضه، قلنا على أساس هو كان بيعمل معه في هذه الأرض وبالتالي باقي الأرض حتقسم على الأولاد، نقول يا ترى ده أوصى، الوصية تنفذ. لكن نقول أولا يا ترى الوصية دي هل هذا وارث ولا لا؟ ده وارث. يبقى عند ذلك نقول لا وصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بننظر كده الوصية التي أوصى بها يبقى أكثر من الثلث ولا هي ثلث ولا أدنى من ذلك، كانت في حدود الثلث أو أدنى من الثلث يبقى نقول عند ذلك له ذلك الحق. ثم ننظر بعد كده طب هو وجه الثلث ده لمين؟ ده وجهه لوارث؟ نقول لا، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، أي بيّن هذه الأنصبة لأصحاب الفروض كما بيّنت آيات آية الميراث. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين، وهو قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية الميراث. يبقى كان الأول، يبقى كما قال الإمام الخطابي كانت الوصية قبل نزول الآية لهي آية المواريث واجبة للأقربين، وطبعا الآية صريحة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. يبقى لو كان في مال حيتركه يبقى في هذه الحالة يكتب لمن يكون ذلك المال، كيف يكون توجيه ذلك المال وتقسيم هذا المال. فكما قال ربنا سبحانه إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يبقى في الحالة دي لو ترك مال يبقى حيكتب هذه الوصية للوالدين والأقربين، يقسم هذا المال، وده كان يعني فرض على من كان عنده ذلك المال، وده قبل نزول آية الميراث. لما نزلت آية المواريث نسخت ذلك الحكم، فله حق الوصية، لكن نقول لا وصية لوارث ولا تزيد على الثلث. ممكن يبقى عنده مال ولا يوصي، يبقى نقول على ذلك يعني ليست الوصية عند ذلك واجب، لكن ده حقه، نقول له الحق ده تصرف في مال بعد موته بالثلث، ولا يوجه ذلك المال لو أوصى به إلى وارث، يبقى دي حدود التصرف. طب هو لو لم يوصي فله ذلك الأمر أساس، نقول له هو مخير بين أمرين، نقول له والله ليه حق في كده، هو ما كتبش وصية، ما فيش حرج في ذلك. احنا بينا ان الوصية تكون واجبة لمن كان عليه دين او عنده امانات، مخافة ان تضيع الامانات او يضيع ذلك الدين على اصحابه، فكانت الوصية واجبة ان يكتب ان فلانا له عندي كذا وان فلان قد اودع عندي كذا، عشان مخافة ان هي تضيع. في بدال الوصية واجبة في حق من كانت عنده امانات او كان عليه دين، اما من كان عنده مال فالوصية مستحبة في حقه، مستحبة ولكن ليست بواجبة. يبقى ليه التصرف في ذلك، لكن هو قال ان هو حيترك ذلك المال للميراث، وبالتالي ده الاصل، يبقى لا، يبقى لو تنازل عن حقه يبقى لا يلام على ذلك الامر. فقال انما تبطل الوصية للوارث في قول اكثر اهل العلم من اجل حقوق سائر الورثة. طب ليه لا وصية الوارث؟ لان الوارث ده له نصيب في المال، يعني سواء كان يعني بالفرض او بالعصبة، فده وارث، يبقى ده من ضمن الورثة اللي حيارث المال، يبقى على ذلك يبقى في الحالة دهية نقول حتى لا يكون نوع من أنواع الجور على باقي الورثة، فنقول هو بيشترك مع الورثة في هذا المال، فلا وصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الجور. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا زيادة على الثلث الأجنبي جاز، يبقى نقول لا وصية الوارث. طب يبقى رجل كده كتب في الوصية مثلا أوصى أن يتصدق بشطر المال، يوجه كده يتصدق به، يوجه إلى جهة خيرية، يوجه إلى إنسان كان صديقا له مثلا، فهو ليس بوارث، يبقى في الحالة دي نقول له لا، ده أنت حدود التصرف بالثلث. طب ما زاد على الثلث يبقى موقوف على إجازة الورثة، كأنه بيتبرع من مال الورثة، فيبقى موقوف على إجازة هؤلاء. يبقى لو رجل كده تصدق بشطر بنصف المال، قال إن هو لما يموت يبقى يتصدق بشطر ذلك المال قبل تقسيمه، نقول له أنت حدود التصرف الثلث. طب ما زاد على الثلث يبقى ده موقوف على إجازة الورثة، لأن ده حقهم هم، يبقى كأنه بالضبط كده هو كأنه ما تركش مال، وقال لما موت يتم التبرع عني بمئة جنيه. طب 100 جنيه منين؟ مثلا من مال فلان وفلان، يبقى بإجازتهم، ده مالهم هو مملوك لهم، يبقى لما يجيزوا هذا الأمر فنفس القضية. يبقى هو ليه حدود التصرف في ثلث المال؟ ما زاد نقول له لا، انت كده دخلت على مال الورثة، دخلت على مال الورثة، فيبقى الجزء الزائد ده هذا حق الورثة، ان أجازوه يبقى عند ذلك يتم التصدق به، ان لم يجزوه وده حقهم يبقى لا يلاموا على ذلك. يبقى لو هم أجازوا فبيع ونعم، لو لم يجيزوا يبقى نقول لأن ده حقهم، أنت كأنك بتتبرع من مال الغير، فأنت لا تملك ذلك الأمر. يبقى إن كان كأنه بيملك الثلث، ما زاد هو مش مملوك ليه، ده مملوك للورث، يبقى على ذلك قال فإذا أجازوها جازت، لو أجازوا الوصية ده هي للوارث جازت، لأن مالهم. يبقى لو هو قال يتصدق أو يدفع لولد فلان 1000 جنيه قبل تقسيم التركة، فنقول الكلام ده هو لا وصية الوارث، يبقى 1000 جنيه دي موقوف دفع هذه المبلغ لذلك الولد على باقي الورثة، باقي الورثة يوافقوا على كده ولا لا، وده حقهم، إن لم يوافقوا على ذلك ده حقهم أساسا لا يلاموا. في بعض الأحيان كده حنلومهم، يقولك يعني ما نفذوش وصية الأب، وده نوع من أنواع الجحود إلى غير ذلك، نقول لك لا، ده هو الأب لما أوصل لذلك الورث ده هو كان منه التعدي، التعدي مش من هؤلاء، ده التعدي منه هو، لأنه لا وصية الوارث، فلما أوصى فنقول إن هو كأنه بيتبرع من مال الغير، ما تلومش الغير إن هو ما يدفعش، أو لم ينفذ هذه الوصية، فإن نفذ هذه الوصية فهو نفذ الوصية من ماله، ولم ينفذ فلا يلام على ذلك. قال كما إذا أجاز الزيادة على الثلث الأجنبي جاز، يبقى لو كان أوصى بثلث المال لأجنبي مش لوارث، يبقى في الحالة دهية نقول والله توفى هذه الوصية ونؤدي هذه الوصية. لو كان أوصى بأكثر من الثلث لهذا الأجنبي نقول ما زاد على الثلث يبقى أيضا موقوف على إجازة الورثة. قال وذهب بعض أهل العلم لأن الوصية للوارث لا تجوز، وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع. قال لو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوب، وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائز وإن أجازها الورثة. يبقى ده القول الأول، إن هما إن كانت أوصى لوارث فهذا موقوف على إجازة الورثة، إن أوصى بأكثر من الثلث لغير الوارث فما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. البعض قال لو أوصى بأكثر من الثلث هيبطل الباقي، ده يبطل ما زاد على الثلث. لو أوصى لوارث يبقى يقول يبطل ذلك ابتداء، والأمر مش موقوف على إجازة الورثة. قال لي التوجيه، قال أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، يعني ده حكم شرعي، وفي الحكم الشرعي لا دخل للإنسان في ذلك الأمر. قال لو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز. يبقى كأننا إحنا أساسا آية المواريث، وإحنا قال لوصية الوارث يبقى ممنوع الوصية للوارث ممنوع، ونقول طب ده موقوف على باقي الوارث، نقول لك لا ده هو كحكم ابتداء ممنوع، يعني كحكم ابتداء ممنوع، فده هذا الحكم لحق الشرع. زي بالظبط كده لما إنسان يطلق امرأة وامرأة مدخول بيها واتفق كده أنه لا عدة لهذه المرأة، نقول لك لا ده هو ما للرجل ليه دخل ولا المرأة ليه دخل، ده حكم شرعي، يعني ده حكم شرعي، المرأة بني بها فلو طلقت يبقى لها عدة. نقول والله هتسقط العدة، نقول لا هي لا دخل لها في ذلك الأمر. طب الرجل هيسقط عدة المرأة، لا دخل له في ذلك الأمر، فده العدة دي بحكم شرعي لا دخل للإنسان ولا تصرف الإنسان في ذلك. فقالوا كذلك لما آية المواريث نسخت الحكم ده، نسخته، فيبقى لا وصية لوارث، فلو هو أوصى لوارث يبطل الأمر ابتداء، يبطل الأمر ابتداء، لأن ده قال ده حكم شرعي، ولو إحنا أجزناها يبقى كأننا بنجيز العمل بالحكم المنسوخ، كأننا بنجيز العمل بالحكم المنسوخ. يبقى ده قول طائفة أخرى أن الوصية للوارث لا تجوز إن أجزاها سائر الورثة، يبقى كأنها الأمر مش موقوف على موافقة هؤلاء، نقول يعني لا رأي لهم ابتداء عشان ده حكم شرعي، والحكم ده نسخ به الوصية، فلما نسخت يبقى لا يتم العمل بهذا الحكم المنسوخ. هذه معنى الكلام. قال أن المنع منها إنما هو لحق الشرع، ولو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائز وإن أجازها الورثة يبقى ده قاتل. وطبعا موانع الإرث ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها القتل، منها القتل، يبقى لو قتل ذلك الرجل يبقى مثلا قتل رجل أباه، يبقى نقول في الحالة دي المال يقسم على الورثة، هو من الورثة، لكن لما كان قاتلا يبقى يمنع من ذلك لأن ده من موانع الإرث. فنقول لك باقي الورثة قالوا ايه معلش احنا هندي اخونا ده هو القاتل، نقول لك لا ده حكم اساسا ده بيمنع تماما، فالامر ده مش موقوف على جزء الورثة. فقال نفس القضية، يعني هو بيضرب المثل اللي هي الطائفة التي قالت انه لا يجوز ان تكون وصية للورث ابتداء عشان ده هيبقى مخالف للحكم، قالوا زي بالظبط كده ان الوصية للقاتل غير جائزة وان اجازها الورثة مش موقوفة بقى على جزء الورثة لان الشارع منع منها. يبقى الشارع لما منع ان القاتل يرث هذا الموروث يبقى في الحاله دهية نقول يبقى حتى يبقى الامر مش موقوف على اجازه الورثه. قال وكذلك الامر، يبقى لا وصيه لوارث يبقى ده كحكم، وبالتالي ليس هناك حق ان هو يوصي للوارث، وليس هناك حق للورث ان هم يجيزوا ذلك الامر ام لا، لان لا دخل لهم ده لا دخل، ده حكم شرعي يبقى ثابت كما بينا كمسألة عدة المرأة، لا دخل الرجل والمرأة في إبطال هذه العدة، لأن ده حكم شرعي. فكذلك أيضا يبقى لا وصية الوارث، ولكن طبعا غالب العلماء على أنها هذه الوصية للوارث موقوف العمل بها على إجازة الورثة، على إجازة الورثة، كما أنه أيضا موقوف العمل بما زاد على الثلث للأجنبي على إجازة أيضا الورثة، وده غالب العلماء على ذلك. ثم ذكر باب آخر وباب مخالطة اليتيم في الطعام، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى في المحاضرة المرة القادمة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى لوداع رمضان، فماذا ترك لنا؟ وإن شاء الله تعالى الإخوة بتوع المساجد ياخدوا الورقة ويعني يحاولوا يصوروها ويضعوها يعني في أكثر المساجد يعني.